تخصص او السنة تخصص زيارة الاموات يوم الجمعة بالذات؟ لا ما في، لا لانه قرأنا في هذا الكتاب العجيب اللي هو مختصر من هذه القاصدين، بس هي رؤيات كلها يعني لا ينبنى الا على وحي. معظمها بيقولوا انه يوم الجمعة احنا بنكون مستقبل الناس، كل اللي بيزورونا. ما شاء الله، لكان استقبالات نحن أخذينا من الأموات. نعم ما شاء الله. سبحان الله.